أنا مسلم ولي عزة بديني وخير الزرع تجني اليديني هويتنا تبينها قيمنا ورثناها على مر السنين أنا مسلم ولي عزة بديني وخير الزرع تجنيه اليديني هويتنا تبينها قيمنا ورثناها على مر السنين على المعروف تسبقنا خطانا على نهج الكرام الأولين حياتي بالتطوع شيء ثاني ضمير حي يسقي كل حيني أنا مسلم ولي عزة بديني وخير الزرع تجنيه اليديني هويتنا تبينها قيمنا ورثناها على مر السنين على غصن الأمن طير يغرد سهر يحرس عيون النايمين وانا وقت الرخاء ووقت شدة عوينه من يسار ومن يميني أنا مسلم ولي عزة بديني وخير الزرع تجنيه اليديني هويتنا تبينها قيمنا ورثناها على مر السنين عسى الله يحفظ الأمن ويديمه بأرض الخير عز المسلمين وإذا طل الصباح وشع نوره دعيت الله يحفظ والدين ويرعاهم مثل ما هم رعوني وعزوني بأخلاقي وديني ودلوني على صحبة وفية على الطاعة وهم خير العويني أنا مسلم ولي عزة بديني وخير الزرع تجنيه اليديني هويتنا تبينها قيمنا ورثناها على مر السنين كده تبقى حياتي في سعادة وتبقى بسمتي لآخر سنيني كده تبقى حياتي في سعادة وتبقى بسمتي لآخر سنيني أنا مسلم ولي عزة بديني وخير الزرع تجنيه اليديني هويتنا تبينها قيمنا ورثناها على مر السنين أنا مسلم ولي عزة بديني وخير الزرع تجنيه اليديني هويتنا تبينها قيمنا ورثناها على مر السنين.